بس بزيت له بسبوسة بالسمن والسكر والعسل، عسل وكسل يا حوسة عطل ونايم في العسل. سيت له بس بزيت له بسبوسة بالسمن والسكر والعسل، عسل وكسل يا حوسة عطل ونايم في العسل. وسيت له بس بسيت له بس سيت له بس بسيت له بس بوسة بالسمن والسكر والعسل. سيت السكر والعسل سته. ست وبس بس ست وبس ست وبس ست وبس كوسة بالسم والسكر والعسل ست السكر والعسل ست

أولاد الحلال الحلوة بوسة وشام اليوم وأنا في دوار الحلوة بوسة وشام اليوم وأنا في دوار الحلوة بوسة وشام اليوم وأنا في دوار روح السلام لك حلو حلو في الحرم لك رحمة سلام لك روحتي ولا في الحرم لك يا اختي لا في السلام لك روحتي ولا في الحرم لك يا اختي يا حمار يا حلتي ان شاء الله وتدوخي دوختي حريفة وحرفجية شاطرين وفرقة جاية حريفة وحرفة جاية شاطرين وفرقة جاية إطارة ودرجية ناس هي أهواجي يا بركة أهواجي ولا ملكة أهواجي يا بركة أهواجي ولا ملكة يا باشا أنت يا باشا يا كيف البغاشة يا باشا أنت يا باشا يا كيف البغاشة يزغزغوك بماشا ويحموك في كنكة حريفة وحرفة جية شاطرين وفرقة جية حريفة وحرفة جية شاطرين وفرقة جية إدارة ودرجية ناس هي هي هي مكويتك عقبال يوم دخلتك تكوي فستان عروستك واكويلك بدلتك يا كوينة بمكويتك عقبال يوم دخلتك تكوي فستان عروستك واكويلك بدلتك يا مكواجي الهنا اتوصف حيينا يا مكواجي الهنا اتوصف حيينا نفرح لك كلنا كلنا كلنا ونقوم بخدمتك ونقوم بخدمتك حنقوم بخدمتك ونقوم بخدمتك اش اش اش اش اش اش عمرك شفتش عروسة باربع جلاب كاوتش اش اش اش اش اش اش اش عمرك شفتش عروسة باربع جلاب كاوتش مبروك عليك يا زين يا عم السواقين مبروك عليك يا زين يا عم السواقين عقبال لما تسدد القسط والتأمين القسط والتأمين القسط والتأمين القسط والتأمين القسط والتأمين وعلى الزين والزين الحمام عيشيني عينا حيني عيشي الألم من الفراق ومن المحن والقلب داب داب داب وانظلم على فيك على فيك والفيك رحيل على فيك على فيك على فيك والفيك رحيل على على فين على فين ومين رايحين